قال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يكسب ويبسط وإليه ترجعون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز من قائل سورة البقرة المدنية: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول سبحانه: ألم تر، يعني إيه؟ رؤيا علمية وبصرية، رؤيا علمية والناس كده نبي يلومنا. ألم ترى همزة الاستفهامنا لم أعرفنا وجدنا ترى ما يسوي بصرف إلا، أي ألم تر، ألم يصل علمك أن درسهم رؤيا علمية إنجي بصرية بزاج أن نبرو يا وري أن درسها من اللي إلى الذين خرج، ألم يصل علمك إلى الذين خرج من جهة كاغرات شو ودوت سووت أن درسهم عن تبوك أتر وهم ألوف فوزوا شيء من قطر سيهون خذر الموت موت فرطوا نفروت مفقود أجله خرجوا حذر لأجل الفرار من الموت نهجر من كموت ما شسالين منا. الله الله الله الله عبوس أرات ويم مالك ثلاثة أرات ويم دمو يعني أرات سمت ويم ثلاثة تبلو وعربة وسبع شيء بهون الآن جزمو باندو يا وكي من رجز كرير بيشا ببوزوش يوجني قطعو سوش ألوف يا ألف جمع نو يا أقل الجمع نعم ثلاثة نكذبوا على لما قدب من رجاس تشعر بهدروا ورشي القاون قبتو نبري الآن قاون قبتو كذا قاون إن شاء الله كموت إنا ملت ألم بلا وطو الآن يا وبيوتون قن ألدانو من دارك والله نقر قن في موتو ملتسات شو ألم تقل الذي خرج من دياري وهم ألوف ببضو شيء من قلت رسيب حذر الموت كموت ششتو موت فرطة وطو نبري يعني فقالهم الله على الشو ايه قول من اين القول باي امر القول الكوني نو شرعي نو كوني نو انما امر ادارة ان يقول كل قول الكوني نو على الشو موتوا موتوا على الشو ثم اعجبتوا امران التالي بياتي موتوا على الشو هيا على الشو يا موسى على شو كمالك إن الله كارت الدلالة ما يتعبنا كر الله يلا موسى مالك إيه بلو بفكر واجب دلالة أنا كر موسى من بياس بريدة فقال موتوا ثم هيا ولا يكون الحياة إلا من الموت وتقدم قبله الأمر من الموت موتوا موتوا على شو قل موتوا بغير ذكر موتوا أسموتوا إموتوا أسموتوا أموتوا نظر مات يموت موتا موتوا فماتوا موتوا ثم أحياهم هيا درجات من السنوات سبحان الله هيا درجات شويلة إن الله لذو فضل على الناس الله يا ترفات بعدين ومن تفضله إن أنت مش كموت بهالا ملسوا هيا وما أدركوا مال لذو فضل لا ولا ما توكيدنا لا مال مزهلقة مزهلقة هاي الوقت ذو يا اسم الناس اسماء الخمسة فهذه مدافع على الناس متعلق بفضل بمن لو مصدرنا وتفضلنا يعني قوال على الناس بس أقول عما درجوا للنزيم لليل يوم هذا أم سياقوا لأن اللي سووا تكرموت مكسكس قدروا سيابقا مكسكسوا في لك فضلهم قل للنزيم لليل يوم بزي القدبهم قموا ماذا ذو فضل المؤمنين ذو فضل الناس لا لمخلوق لمولو يعلو فضلنا لمؤمنوك يعلو فضل عن بيدنا لرسولوك دعو ميتد أو فضل بيتشان قلو فضل بالا يا رسولوك تفضل الله ليبتلال وكان فضل عليك عظيمة تقول لمؤمنوك ميتد أو دعو فضل ليبتلال تقول لما الله ميتد أو ميتد أو فضل ليبتلال نعم وهذا كثير في القرآن وروده لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكو إظهار في مقام إضمار الإنسان لذو على الناس ولكن أكثرهم أرنب رب ولكن أكثر الناس أبدان ياسو لا يشكو أشكرون من فضل ترفات المرض لا يقومون بشكره الواجب عليه حيث أنعم عليه يلا البديه وبس بقرآن وسورة البقرة أم مش موتا لاي موتو هي عند هذا الرجع سنقرأ كان الذي قلت إيه إيه سنتنياونو إيه سنتنياونو ولا سنتنياو ثم بعثناكم من بعد موتكم بلون أبرة موسى تموت لما تعال فوسط القراء ما تعال لنا وذا في بقى تعالوا جزء مالا ثم قال جل وقال في سمي بعلا من قال لا يتعقل اغذلوا قاتلوا مفعلا مقاتل للشراك بين اثنين مقاتل يقاتلون في سبيل الله فالله من قال في سبيل في نصر دين الله وشرعه ورسوله وكلماته واعلموا تعالى إذا قدرت أن الله سميع عليم الله سميع لأقوال داعين من المجاهدين والمقاتلين وغيرهم عليم بنياته فيجازي كلا على حسب عمله إذن الله تزاد فاسم إيه وسلو من دنو ما التفاصر وجيحات ما التفاصر من دنو إيه يموت سووش هنيتا تناغرو إيه المناغرو موت فلقهم بالتاب قال وصلوا كذلك قال درس أين أتا بششم أتامل هذا من دنو فموت أيقاب الله بفقده مسارات موت يمتعك هنا كذب الجهاد مموت الذي كله قل في دوسي كل برز الذين كتب عليهم القتل إلى مزاد وكما قال جل وعلا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا وقال يعني كعب بن أبي زهير كعب بن كعب بن مالك ابن زيد بن أبي سلمة مر من هاب أسباب المنايا يموت مكنات وش نفر ينلنه درسبته ولو رام أسباب السماء بسلم تعذف لا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا لا يمسك الأسى تأسيا فما بحمام أحد مؤتسما حذروا إن ياسر الصح قدموا بموتود مكتل فما من حمام كموت أحد أنزل مؤتسما من سبق نزله أينما تكون أدركم الموت ولو كنتم في بروج شيئا نعم إذن من ذلك هنا بقى بدر من ذلك الموت ترون لبس قليلا نشهد الهيجا جمل ما أحسن الموت حين حان الأجل نعم ثم قال جل وعلا من ذا الذي يقرب الله أرضا حسنا إيه إلا جعل ما بركته صدق إنفاق ما أدربون إلا ليلة والميلة من يقرب الله الله أرضا أرضنا سنة ملكان يقول بكتشو ملكان بكتشو مدفو بهران بشو باب السايوات بعد باب طرو يقول سادك أبا مالا هي حص في الإنفاق في سبيل الألاق في الحص على الإنفاق في سبيل الألاق ما أدرك لأنه جسيت ما أدرك ما أنك أستعطون لجي هذا من الليلة أرضنا سنة ملكان نجي ملكان قال هنا السايوات أرض ما له مثلا عند سبعون درهم دينار هنا في الدرسة ولا ولا ما تسوي ليس هنا أيضا لك بزا ملك ما لنا ملك ما لنا ملك دنيا لا تكتر يا سوزر قلزة من الزينة بشتا وطاجي الله كان مؤشرش وملك يا سوزر ملك يجب تجي إن بجر أرغو تنادوا لأن الخاطب الأرامة على ما يفهمونه من لغاتهم وخطاتهم ومحاوراتهم لأن الدلال جو وليس هذا هجة للملائنة اليهود عليه لعن الله على جهان لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير كان يا مبتر داخل مسكين وإذا قرأ في الحديث من ذا الذي يريد غير عديم ولا ظلوم يتشكروا ان ما يبدل ما يبدل ما انه يمي الذي تعلم عليه أرغنا تفايو ضائفه يستفهم إنتنا وجواب يعني جواب مالنا فايو ضائفه الفاعل فضل سببية مضائف رمضان سبيع المضائف وجوبا بعد الفاعل واتعتي في جواب الاستفهام البالا أركاتي بلا أتك بابا كتعرص أتعرف جانا فايو ضائفه له لفظي عبد الله أضعافا ضائفه له أضعافا ضاعف الضائف أضعافا إضعافا فالضائفة له أضعافت اسم المصدر هنا إضعافا ما لنا لأن أضعاف ضاعف الضائف مضاعفة أو إضعافة يعني مضاعفة الضائفة ويقول إيه تدعال أضعافة كسرت أو بعد دراسة إلاسي كما في سورة البقرة إذا ما أصحيوا لما بالنا مثل نزل نسكون وما في سبيل الله كما سأل عبد الله أنبتك سبع سنوات في سنبلة 100 حبة والله ضائف من شاء الله رمضان أضعافا كثيرة يدف دف دف حسب الإخلاص والمتابعة وحسب قيل المال وحسن النية والإخلاص والمتابعة والله يقبض ويبسط الله يقبض رزقنا قبار يشاو كما في آية أخرى ويبسط يعتقى بحكمة إيش إلهية يعلمها قل فلله الحجة البالغة من هذا الوقت إيه لما نمتعه في البال عند سو بيقوت ابن خير وجه على درجهم بيت الله خالق وسنا ذر جزء باي سفاره بدون كده لما قوت باي ذلك بيرو جزء لما ذا بير بيرو بندى كم بيرو نبي سبت باي ذلك الله خالق وسنا ذر بيقوت ابن يبات بيرو بي سبت سام اي كفا دم وجه بما ذكر دم ها ريكون خاص فاو منهم بيقوت على غير ما رأنا كنايا ولكن هو يبتدو وإليه ترجعون ودرسوا إنجي ودليلاو أتملسون قياما سنادر كتنقعوا قعيائيه كموتهم كده قعيائيه صدقان سنادروها من أنفئ الأمور عند الموت وفي القيامة صدقان وعلى هذا وردت الأحاديث النبوية الكثيرة وأنت من أصدق من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل كريم فأصدق يصدق الثواب وأنا من بدون زيادة يا الموت لي موسي تارى موت لاي يعني كده تنميش ده أي صدق رجع له إلى عندما يتفز الله وقد أنزم إلى سكم من ركب في له لا الله وذلك يوم القيامة كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الحساب يلد فإذا لا تمعنى لصدقه الدنيا بأخيرة كان زبما دابر بل الصدقة تقي مصارع السوء مدفوع أمامه بالذكار صدقة السر تدفئ غضب الرب يا الله أنك مطاطة غفار هو الصدقة تدفئ الخطيئة كما يكون ما قلنا صدقة بوزو أنت نعم إن الله يجزي المتصدقين في الدنيا والآخرة وفي الخاتمة نعم ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلى آخر الآيات ألم ترى ألم يصل علمك أيها الرسول أن درس من إلى الملأ وذا النزاع ملأ الجمع والجروب ملأ مالك أشراف رؤساء سادات كبراء إلى سيف إن رباتهم من أن وقيل عليه سيدنا رباتشوال فقال من أمين كومي سيفا نوه هود سالي أنبياء وسيا كذبوا بيتوهم دا إذن سيد ما ألا إذن سيد مخصص بدون الرجاء له ملا أمالك لأنهم يملؤون العيون وفاقع قوش بعين كل سلام يقول عين ما وش ماله يعني أعيان وجه بعين ميجاب جلال لك وش ماله ملا إبالات لجماعة ملا إبالات ما كان يمين علم للملائس أعلى وقال الملأ من قول فرعون ولكن رسلنا موسى بآيات السلطان المبين إلى فرعون وملائه وملائه وملائه وملائه لا عندما نقول كيف وتوش وقومه ميلو ملأ أشراف الصادات الكبراء المترفون أصحاب الجاه والطرف والمال والثروة هؤلاء الذين يعارضون دعوة الرسل كما قال جل وعلا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها إن الملأ يأتمرون بك لا لجماعة الناس منع الضلال. يا أيها الملأ أصلوني في أمري. يا أيها الملأ يعني إن كنت يعني إن كنت لا تعبدون غير الله. ألم تر إلى الملأ وإذ بوت على أنت مركبت وحيبك أنت الرسول من بني كبني إسرائيل والبيان هذا ملأ كبني إسرائيل يهود ملأ وسلك ملأ كلهم قصايونا من بعد موسى كموسى بوهالا من بعد موسى أي من بعد وفاة موسى كموسى بوهالا إذ قالوا بالو بدكذي لنبي لهم عام نبي نبراته شمعون شمعون وقيل يوشع إبالا إبعث لنا ملكا عند نقص من مدين المدد بالدين شو مدين نقاطل في سبيل أي بعض كالسوق عبرا جهاد منا درجبات وفيه دليل لشرعنا وفيه دليل لشرعنا أن الجهاد لا يكون إلا مع الإمام الجهاد ماضي مع كل بر وفاجر وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه يقاتل أي معه في سبيل الله والله من الجهاد منا درجل يبدو من قصة الله قال من قصة عندك إلا سبتنسو جهاد يدرجو درون دمو جهاد الله وكأي من نبي قاتل ما أردون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل ما ضعفهم استكى والله ابن الصابرين قال آه لا أتي عندك تجل الله شون إن كتب عليكم القتال عند مثلوا جهادوا قد كون أباس مرنا ويكام دال ونت إيه نقر سرالا يتعول الله شون تاول قد الله شون بسلامات جهدي نقر أتتعيكم من الباس قد كون أباس لا تواتوا سرالا الله شون قالوا قتال الله لا تقاتل لا تقاتل فو إكاد لا تقاتل جهد الله شون قالوا أها وما لنا من هذا لا نقاتل في سبيل الله بل الله نقاتل في سبيل الله من ذلك جهال لأننا درس من يكلك لن نقر عنك إيه وكنا أتوش من قاسك انت ويلا وقد أخرجنا من ديارنا كاغراتين توتنا يا غر الملك كابداننا الذي أخرج من ديار الله بل عطفه الله مع القتل ولا أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أن يخرجوا من دياركم ما فعلوا حجر ملكة فطان كبدا ولذلك لما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وهو بالأزوراء فالتفت إليه وقال والله إنك الأحب أحب أرض الله إلى الله ولولا أن قولي أخرجوني منك ما خرجت منك آل ما خرجت آل جميل الله صلى الله عليه وسلم ملكة مكان في سبيل قال أسيتم عندك تكجل الله إن كتب عليكم قتال جهادو مقادلو جلد الدرجة باشين دوري الله تعالى تقادلو قوتك جلال لا تقادلو جلال لا تقادلو جلال لا تقادلو قالوا وما لا من هل من يتذكر لا نقادل في سبع الله من قادل وقد اخرجنا من ديارنا كاغراتين تبابا توتن ايو كاغراتو تواتشو توتو نام نزل لألو جبارو تتوتو نبري مسلا وأبناء كريجو الشاتين تليتن كاغراتي كريجو الشاتين تليتن إنجا لم يقابقا دانا قال لك نبي سواج إنجا لم يقابقا تشوه يا سياق وقين يا كجالو الغار يوني مستر نبي جالو بسون استر بني إسرائيل وردو إنسان عرقنا بار نبي جالو إراقا يموت دانا وزيزي بابا إسرائيل كباك آنا يفتح نفر إشي أوه على تشو يا جهاد كده درجة باشوا غدا شوف فلا فلما كتب عليهم القتال وهايا بس يا كوس النبا ما مرجع بس كبوس مثلا جهاد كده درجة باشوا كده تولوا جربا ستو ششوا لم يثبتوا في وجه أعدائه ولم يثبتوا في معركة القتال تولوا إلا قليل بس كده كده بزوم كده ياو بقى لا يجنيب تكيسون إلا قليل كده بس كده والله عليم بالظالمين بظالموت الله عواكينا والنارهو ما شساتوا ظلم على الله جل وعلا آخر آتتون على أولها ايو شسو كتور ميدا بدروه كتور ميدا مشس ونجل نفر بس دي أمت دمو دي كبير من كبير الظلوم نو يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولي يومئذ دبره لم يفرق بين القتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم بئس المصير وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس هذا الزمن لقاء العدو وسأل الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليه. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم قال سبحانه: وقال لهم نبيهم نبيات شوالا شول بني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. الله ليكون لا تشمل من الله تشمل مدبون لا تشمل طالوت ميبالون ملكا نغسيه. إن لقد بعث لكم طالوت ملكا حال كونه ملكا ملكا زامو لك أسرين مشتق أو ملك مشتق لو قال ملكا سيهون طالوت من ملون لا تشمل الله مدبون لا تشمل على أرشو. قالوا قالوا أن جوابا من إسرائيل: أنا يكون الملك، كيف يكون الملك عليه بني على إنجاز سلطان نوروان إذن وانا أقوى الملك منه إن يابا سلطان كسوية يتشعر تدبيه وشونا ليالر إنجاز بني على سلطان نوروان بلو قالوا لهم إنجلناه كيلا كان دباغا يقول إنت النبار الآن النفس متأيف السراء نبار مالت حلال بيهونهم مباح بيهونهم مالت إذن وهم دمو كان نفس الزرع يقلب كما نساء الزرية عندي هون نبرا فالنجوز كان نفس الزرية سايهون جزينه يمي لمال عندي دمو تأمرون إنيا يا ذروب كذر زراتين يسلطان انت قرص لماذا لن إنيا يا لندي ليلان دمو تأمر أكثر ولم يؤتى ولا لأنه لم يؤتى ساعة من الماري የገንዘብ ሲፋት የለው ሰፊ ገንዘብ የለው ከኛ ዘር አይደለም ሥራው መለስተኛ ሞያ ነው እንዴ ሆነ ሰው እንዴ ለስልጣን እጮኛ ይሆናል ብለውስ ያደረቡ ወለም ሰአተል ሚን المال قال نبي له ان الله اصفا ولم دار قال الله مرقوا قال الله كما رقوا ما انهم يقاوموا يلام عليكم በእናንተ ላይ ስልጣን ስልጣን ሰጥቶ አላህ ደግሞ ስልጣኑ ለማን እንደሚሰጥ ያካልና መርጦታል። ደግሞ ወዛደው በፍጣታን ፊል ዒልሚ ወልጅስም አላህ የዒልም ሲፋትና የጅስም ሲፋት ሰጥቶታል። የገንዘብ መኖር አለመኖሩ የስልጣን ማረግና ደረጃ ድቃት ካለው ምንም ይጎዳ ነገር አይደለም። ከማል ሻሃዱ ፊ ዱል አውሮፒያ انما ينتخبون للرئاسة ينتخبون رئيسا كثير المال ذا مال وفير عندما يدركوت مال ايتاو بغنذب كنا يدلم لسلطان بقاط ميهونو نجر فلاج يهونو لا تلك نجر وشي تقصى الله ويعدين الله اصطفى عليك وزاد بس تطن في كلي يا علم صفات والجسم يفير زكال يا جسم صفات ستوتال بعلمه يعرف تدبيرا ملك እንዴት መብራት እንዴት መፍራት እንዴት ድንጃ ማውጣት እንዴት ማስተካከል እንዴት ማስተማራት እንዴት መፍራት እንዴት መጣት እንዴት ማሾት እንዳለበት ወቀት ካለው ወዲ ይችላል። ጅስሙ ደሞ يكون مهيبا اصفر هنا وان الشيطان الصلاج مسراتوت قلفوت الذين تجي يغنزم منور على منور بوتام يلهم بلو الله تناغر مالك. ስለዚህ አሁን በዚህ ሙስሊም እንዳንተ በስልጣን የሚመረጠው እንዴት መሆን እንዳለበት ውቀት ያለው መሆን አለበት። ማንም ቆም መብራት አይችልም እና ደግሞ አስፈሪ መሆን አለበት ትንሽ ፊዚካል ያለው መሆን አለበት ይላል። ሰዎችም ይመርጡት ነው والله يؤتي ملكه ደግሞ ተጨማሪ ስልጣን ደግሞ ይሰጣል ማን ያሻ ለሚሻው ሰዎች ቢቃወሙትም ቢጠሉትም ቢንቁትም አላህ ሰውማው ميشيرو يلب اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء والله واسع عليم. صفات تروفات يصفى اواقينا تروفات يصفى سيرونا سوت بيني قوتم يونال ما يمسلاتهم بيهون ايه الله سبحانه وتعالى عليم دمو بما يستيقوا للملك لسلطان يقباوا السنم ياغو ሰዎች ሩሩ ነው ብለው ሾሞ ሰዎች ሊበድል ይችላል ግን ሰዎች የጠሉትን ተሾሞ ለነሱ ሊበጅ ይችላል ነው እንጂ ዝም ብሎ በሰዎች ሊታና አመለካከት አይደለም አሁንም የስልጣን ማረጋገጫ ሌላ ምልክት እንዳለ ነብዩ ነገራቸው ይላል ፈቃለ ዘሚን ባይ ወቃለ ነብዩ ነብያቸው አላቸው ይላል ان ايات ملكي يذ سويو يمنغتنته የስልጣንነቱ ምልክት አያቴኩም ታቡቱ ሳቂ ይመጣላችኋል فيه سكينه مرغاذات ውስጥ ያለበት ይሁን ውስጥ ያለ وبقيهن مما ترك آل موسى وهارون يا موسى انا يا هارون ده سبوچ يتوقري آل موسى بمراساتهم عصا موسى وآل هارون نعلى هارون يا هارون الصماوچ يالوبت يهونا مندنو ساطين يمقالاتهم ايه سو يممر ملائكه تليل ملائكه تسقوا متوندا اتغبو يستمتو ثاني ايو هارون وموسى دانيا نبروا نبي آل نبروا ወሱ ነብይ ባይሆንም ዳኛ ነው ስልጣን እሱ ነው ምን ምልክት ይደረጋል አትቃወሙ ተቀበሉ አያዋጣችሁ ማለት ነው وقال النبي ان لك وقال النبي ان ايه ملكي ان ياتيكم تابوت وهو صندوق تابوت وجه على ثوابي سكينه ما تسكن فيه النفس متراغاغابته ووسط على العلم دعوه كان في سواروا الانبياء وشكت نفر بس انزل الله آدم يعني واستمر إليه فغلبهم الأماركة فغلبه الأماركة وقضوا وقام يستمتعون به على عدوه ويقدموا في الكتاب ويسكنون إليه الرقاقون في سكينة وما أن يذب يقول يليكم الرقاق على بكة سكينة أي ما تسكنوا في قلوبكم يا الله بدما وكن مترك على المتوال هارون تحمله الملائكة دمو شو ملائكة تشكمو ايو قائن دي بايرو يايو ملائكة تشكمو امتسو عدد ابو كجارة نزاكا سلطان قدك على سلقات قدرنا جاكا خلاصة هل مفنع فنعمل لهم ها؟ منو؟ ملك الكالة زندنا مطاو تكي كل ايه سيو دانيا لمغول مجمرا السن ديتي هنا ملك الراني نبرا وستاة شعال ترقات قام نبرا يعني ترقات قام بلا ما تابوت ما يانيو تابوت ما لده تابوت تايو تابوت ويجو على ها يتاربو نبرا ميلا وستو بزاد ميشا لهوني مطال يميشا تشرع لهوني مطال بالنسو شريع نزاك هو شكرين لو تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إيه يهنقص تتكلمنا من قسل مهور تتكلمنا من التعمل قسنا إن كنتم مؤمنين أمانيو شوناتشو إن دولة ملائكة شكو انتطاو إيه بين سولاك النصرية ينتطاو قج عرق وطار الزل بقى نقصنا بلاو ترقاقات وطاسمام بقى نقصنا بلاو ከዛ ማሽንታን ተቀበለ በሙልክ ስልጣን ተረከበ ሁሉ አመነ ተቀበለው ከላስ መንግስት ተረጋጋ ከተረጋጋ በኋላ የመንግስታት ስራ መስራት ጀመረ ምንድነው ከዛ ስራ ከባድ ስራ ምንድነው የጦር ምንድነው እንትን ያወጃን ከላ ከተወሰን ሰራዊቶችን ያስተማራል አንዳንዴ ራሱ መርቶ ይሄዳል አንዳንዴ ቁጭ ብሎ ሌላውን ያስተማራል አንዳንዴ ራሱ መርቶ ይሄዳል ከማካን ነብይ ሰይፋል ናዴ ሁሉ ነበር አፍራ ዘጠኝ ዘመቻ ዘምቶ ራሳቸው ወግል ከዛም በላይ ሌላ ደግሞ ሰራዊት ተላይ ቡሶች ይልኩ ነበር ሳይወጡ በገዘቱ ሙቅታ አልወጡ ለምሳሌ በዲር መግኑን አልወጡ فلما فسلت عروض الجنود ከዛ ሲስተቀلى አሩድ ዲር ሙልኪ واخذ الملك واذن له الناس ثم اخذ يدبر امر الملك ومنه يعني ايه توجيه الناس بقيادته بسو مرينت ودطور زمتا جمر إلا فلما فصل طالوت فصل كاكبابي بن إسرائيل كاللبت ودى بقي مستر لموا مالك جالوت يراقوش لمواقات سرايتون استمارتو يمرى جمر كبابي لقوتا كما قال جل وعلا ولما فصلت العير قال أبوهم فصل قالات لي لما تمتا سرد لي لما تمتا فصل فرد لما تمتا فصل تلي لما تمتا فصل أكباد لقو وطى لما تمتا فصل قالوت بالجنود سراويتني زو وطى يوطى جده فال آلا سمري ستات إن الله مبتليكم بنهر بعد جرت وها الله يبكر أشوال بقول بيردانو سنا بفرستين مكاكنا نبرنا ويدان بنهاري فسادنا خرج من يفسر ودان لازم تعرف الجنودي كبيت المقدس بطعم وقتا مجدين نبرنا فقام تونا فإن المزيكو مقصد بنهارين هزاجون لنا انبي بايون ليتو اندياو بين الردو المرستين الانيو يا الله وهان فمن شرب منه كسب دم بلطا فليس مني كان يتكتا عيد الله كليس ازاز والطوال ولم يتعب يالكم مثلا ولم يقل ولم يشرب يتعب تنش ما يالكم مثلا يالكم مثلا يتقوى الطبع فإنه مني كريم إلا من اقدر غرفة بيدي لكن تنش بجوش أدكو يتطع تاله نمسوش قريب دهونا بلو آلة خلاص لفتنا مو عندنا قانون مقاتناو لفتنا إمات لك أبا سن لك أبا شاء الله دي فتن مال الله بس لاي نقري فتن أنا أيضا لا خلاص عبد عن يوتوش اللي تارغو تاتو إن زي فرها سن لك أبا شاء يعني البحر على قارتهم أقوارت تشاكروا دها لك الرولا إكي توش سوس ما تو أسراسوس كما قال رسول الله كما قال يعني براء بن عازب عدد أصحاب بدر كعدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر معه والله ما جاوزه معه إلا مؤمن ذات كما في الصحيحين نيو سوس ما تو أسرى سوس ميهون الناس تابقسوا وما تفكر لك وهم أمسوا إسكيركوا عن أبتهم تشاقروا بك ليلوتوا التشاقروا ألهون الله تون هالا قروا إلى الخلاص وانجلجوا شنو تغنينا الله الله. ومن اللطائف ان حجاج بن يوسف الثقفي الجبار الانيد ثاني اردوا ان يقرأوا الا من اقترف غرفة بيدي في قرأتها فقال اما السيف واما ان تأتي بشاهد من اقوال العرب بهذه الكلمات وهم سيف تقبل والذي قال كاربوج من رجى من بطى الذي كسير له غرفة نالو فعلة من أمطار وذهب الرجل يجلب الشعراء في بادية العرب وأخذ تجوا ويجوب البلاد فسمع قائلا وربما تكره النفوس من الأمور ما له فرجة كهذا الإقال فرجة فعلة غرفة بمعنى اجنا بنتو دستنيا هلو وذا حجاج كسق سيالا حجاج وطئ ظهره وقطع أموت أغني فريها فرحتين لهي دفت مرة جامعة حجاج موتو مغنيتنا إلا من اقدر غرفة بيده يا جلب كارون بس اقدرف اقدرف بيده يعني نقدرف جميعا اقتصر أنا ورسولي يعني من إناح الواحد كلا جنوب نقدرف جميعا إن تبارو مالا فشربوا منه تطو كذي كنهرو إلا قليلا تكن سوست قليلا منهم سوست ما تو عشرة سوستوش قال النذي فروا النذي بهروا أقوارتوا هيدوا إن أتم الله ستأتشوا كذام على النو حقر يميمولا كهنا سراويت قد فمولان فلما جاوزه هو يعني نهر الأردن لفتنا الله يا قربون جرت وعندما ونز يامن تشاقر سيقارب يقارب كده والذين آمنوا معه كسوبة يامنوا سوس وعسى سوس يامنوا سمالتنا يتشاقروا كده قالوا آلوا لا طاقة لنا اليوم بجالوس وجنود ورأوا كثرة جنود جالوس يا جالوس يزاك إلاك وطاق يقاكرون نقص تراويتوش بذاتا اتشاو يا يجزي منال قال لا طاقة لنا اليوم بجالوس وجنود لا جالوتنا سراويتنا انشر ان نقوقهم سوسنا تسنا سوس يامن تكر شهادر نقولان يعني قندان انديد النسلال لانديد نقوقهم اللن بلو آل ولال يتوسلوك النفس يتوسلوك نو بدليل قال الذين يظنون انه ان زيبا مارد على منو زيبا قيامة كألم ومقنان ايمانات يضر التوم عليهم ويوقتاتوا بطعام يلاك ايهونوتنا عندي ولا دم امانيوسنا قال الذين يظنون انهم لاقوا الله قال ما جنايتاتوا يظنون ما يميتراتروا هذه يوقنون ما لك يقين جدا فاضل الله ايمان تفاضل الله وإلى يوم القيامة يشكك سو كفرنا والمراد بيظنون اي يوقنون كما في آية الذين يظنون أن سورة البقرة اللي تناظروا وإن لك إلا على الخاشعين الذين يظنون أن ملاك رد وأن إليه راجعون يوقنون إني ظننت أني ملاك رسالة أيقنت ظن من الأفضاد عندنا لجميع ليكين لمرو يكين تقاموسا عندنا دائما لغلاب لا وإن الظن لا يظن من الحق شيئا إلا رهما يظنون ملاك الله كم من جهة قليلة قال ما قنعني ساعته فالله إني قنعني عنهم يمي لو إن ساعته يجب سخنا بطعم يلاك يهدو سنن في تسوس وتساس وصوته ما كاكل كم من جهة قليلة إكيس يقول جماعة وصوته سنت الناس انتناجوا غلبت فيها تنكت بركاتا يعني أنجان يشني فوت والفئة مأخوذة من فأوت رأسه إذا قطعته لأن كتأت من القوم أول فئة من الرجعة يتيازنوا لأن يرجعون فئة قليلة غلبت سفيرة بإذن الله بالله في الأدمية سنة سنة سنة سنة تشاو من نور الفراء الجبا لكيت البندور الله يردعنا إنا شنفادان أمشروا بلو يعني دروا في قلوبهم إيش روح الأصالة والشجاعة كما حصل مثل ذلك يوم أهد حين ارتبك الناس ولم يجد لهم قائد يقودهم فتاه شيطان يعني محمد تقدر نبا نقر تبا محمد كموت من رجال من ملا سال إذا موت ولا ما مات عليه رسول الله رسول الله بس يدرسوا أن يبغى موت بس ما موت على باشوا بس يفعل الله شيء لو سوى شيء تفاوتون الناس تفاضلونا في الإيمان بلا والدان بإذن الله بمجاز بالله تفاد ولكن نسألك ولا تبدل وأنت أذل على هذا شيء سو سو سو سو سو سو أرجعتهم على شنفوني والله مع الصابرين كتاك شوش قال بالنصر والعون والتأييد حين النار ذات عن دقاف ومستار كتاك شوش قال لو تاقتوا صبر أصر قال تقول بلا كبادة قربة نفسه نوي ما تعود لذي لو جهاد ولم يجد في فضل أي عمل لا عين سينية ما جاء في فضل الجهاد على لأن يبذلون النفس والنفس لذي نوي يعني النفس جزاته وجنة ونبك إتي متصدات النفس أين إياية إن بدك أنا تسيق بالله إيه كبات إيماني والسنوال فقال دوا وزايدا ليزاري وإن يأخيك إيمانه عندنا البطن أبي كثمان أيضا ننصر به لمصار الله أعلم بس الله أعلم بس ما يقول نعم كم من كذين قال لك الناس يدان كذين الله والله ما أستاذين إنه نعم آيا قالوا أجاو كلاس إن ذو الدفرة تسمعك بطور بيتا دفرة نسقنا كمان ناظر مكر دعوة سبنجا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا الذين هم ذكر أبدا دفرة ستا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في القتال اللهم أنت عضدي وأنت نصيري بك أهول وبك أجول وبك أسول وبك قاتل سلام أنت تكون شاي أنت حيدي بانت نورا ميادر كو بانت نمي تفا تفا بانت نزورور ميادر زورور يعني زورور ميلو بلو ميلو صغير نعم خلاص ألوات شو قتم يقتم كذيلا يعني ولما برزوا وقبله كلام إن فلما قالوا قال بعضهم لبعض هذا القول قول التثبيت خرجوا وبرزوا لأعدائهم ولما برزوا يقدموا كذي بروز القوم إذا قبطوا وصلف مالهم ومنهم مبارزة من بارك الذي يتوسطن برزوا لجالوت وجنود جالوت ملك العراق العراق يكافرون مرينا لا سراويتو قدموا إلى النزدي هقر ميبولو ناتشو نزدي بكيس ناتشو يا سلام الله الله الله الله إلى ذي أمة دفرة ديهون من ذلك الله نترسكم لجاو جنودي قالوا ربنا توجهوا إلى الملك الألام السميع للدعاء ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أفرغ علينا صبرا باتشن صبر أفسس بنا كما قال سارة فرعون ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين الله صبر قال صبروا واصبروا ما صبرك إلا بالله لو بتقومي ده دعاء مالك والثاني ولا مقبول كم يقولوا بس عندي الزال هنا من صبر استنى ما كنا عندنا صبر كلا نصر أي متعب ولا ما أن النصر مع الصبر ناو صبر كليلا نسرى متى هي صبر مو قلد صبر يدل ገንዘቡ እንዲሽ ነገር ጠፍቶብህ የምትታገሰ አይደለም በየሆቴል ነው የማጣው ወይም ልትገድ ነው ልትገደል ነው በቃ ከሁለት አንዱ ነው አፍሪካ ላይና ሳብራን ቴክስት ባሊባችን አፍስትብል እስቡ ባሊና ሳብራ ካንና ሳብራ ሸይኡን እስ ታኢል እንደሚፈስ ነገር አድርጎ ነው ናማስ ገባቱ ወይስተበር ይሰፍርሁላህ ربنا አፍሪካ ላይና ሳብራን وثبت اقدامنا كطور ميد اجراتي انداي شرات اندمانشس اندانشس عادر كان يلوالو يداو يدو يطور سكي بذان كده مشاشو اندون جنت تيار مارو بنياو مد كدي ني كباير ذنوبنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ከሃዲያን ወን ሰዎች ላይ እርዳን ይደው እነዚህ ጃሉትና ሰራዊቶቹ ካፊሮች ናቸው እርዳን አንተ ካረዳ ወነሱ ኢላምን እንዲላን እያን ሰርኩም الله فلا غالب لكم والله يؤيد بنصره من يشاء نعم الله الله الله الله እንግዲህ من ينصر من يشاء እርዳን መርዳት ይበላይ ምንኛ አላህ እርዳት ረዳቸው هذا هو فجاءت نتيجة فجاءت النتيجة وهو فهزموهم بإذن الله فالله تقال الشنف والشبلا أدخلوا عليهم الحزيمة شنفت لكبوبات الله أكبر وقتل داود جالوت وآتاه الله وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ أَشَّنَّفُ أَشَّاءُ كَزْبَزَّ مَكَاكَلْ دَمُّ بِيْغَرْمَوْ مَا أَشَّنَّفُ تَرَاوُدَّ وَأَشَّنِّفَوْ مَنْ قِسْتُ شَشْتُ سَيْهُدْ مَنْ قِسْتُ نَنَّذِّيَ مَآتَ رَيْتُوْتُ مَرِيْ يونو منجستون ينزي امانيوچو يطاروت غاتنيوچ ترا يهونو تراويت يعني بدلوا وقتل داوود جالوتا وقتل داوود فاعل جالوتا مفعول مفعول به داوود بدلا نبلا داوود يعني اتلاكو غناناچ جالوتا رئيس الايش العراقيين الكافرين قدلوا سلال اي لا لا لا يتعالوا سلسلنا داود يتعالوا سلسلنا جالوا يزامل وآتاه الله الملك على سلطان سلطان والحكمة إباب النبي جنال وعلموا مما شاء كم شاء سماره سنعة جروع لال يعني يتعالوا سلسلنا شنفت يعني كاريجي يديرها له كسلطان يسلطان بروس نبري لال كذا السنة قد نعود دنقان ستو باسم رب أبي وجدي بلو ورورات الان وده ثلاثة ساسة عند بومو عند فنجم الان ورورات ثلاثة ساسة وقد نشب لأن الله أعلم بيشان زيادة نقرأ جاروانا وقد نعود النزي دخلت الهيس هزيمات بل شر هزيمة على تفوه جنود جالوس وآتاه الله الملك سلطان ستوضى سبعة تمس سلطان يزوال إلى نبلا داود كذب على الجوف وبموته وتتبقى والحكمة سلطان أصلا ما جاءت قالوا يسو تراو كاتبنا فرسو أشتنا ما يباطا إذا لم يهو يتوسنا ستوضى سلطان يتوسنا معنا كذب نبينا سمت الله يهو سلطان يهذا كذب نجوم تاليجو دمو يا عالم نقص هذا الكذب وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه يا حكمة إباب نبوة سطنا بلا وكذلك دمه وعلمه ما شاء وعلمه صنعة لبوس لكم دروع ما يطور مكراك هيا يعني الباطات يسروا جمروا بلا السمار بلا لنجي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض الذي يقول نبي داود سيناظر أبو الصلاة إلى رسول إلى الله تعالى صلاة داود كان هنا مصلي ويقوم ثلثا وينام ثلثا وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى وكان يأكل من عمل يده فتعام أبتام نفسه ومن الله جل وعلا اصبر لما يقولون وادعوا لنا داود العيد انه اواب انا سخرنا الجبال معه سفينه للعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل لخطاب الاسر الله الله الله الله يا دور ارابيتوش زبون سيقرا انغداچو اندي استميا زقربنا بدينصو بتا ماراكي لب ميشقشق نبر الى دينصو يا داود سبحان الله كذا ترى رسول سبحان الله في الاستقاب نبر الى الله اكبر الله اكبر برسول وعلنا له الحديث الله اكبر الله اكبر ولم نعم وآتاه لهم الكهف وعلم ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وكان في إزالات أي فر دفار نبر سيقا قطور من دامار ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كافروشين باطن سنيوشين بحق قنيوشين نسو شر على باي قتانا باي خلاف كالنورو لفسادت الأرض بذلك براشة نبر ليلة وندال لألك نبر بداود أما كان نجالوش باي قد النورو انجدي مسلموش باي تردو نبر بمسلموش كافروش باي خلاف كالنورو ليلة مسلم تقا نبر إلا فالي عابد هو نوصلو باي نور نورو ليلة ومي سراو بالا حدو يألك نبر إلا عند سالي كان نسوسين بذو براين الله الكلاب كلاني لا سبحانه ولا دفع الله الناس بعضهم ببعضهم ولولا أن يدفع الله الناس يعني بعضهم ببعضهم لفظ عند الله أدقاه يأدرك اللي بنبره عندان بيبتين ساري هو السن بينور أدقاه والجلوة أم في كفاجزه يأدار رسالة كما تسمينا ديه زينب بنت جاش لما نعم النبي صلى الله عندها على حديثه فيه أنا أهلك فينا الصالحون قال نعم إذا خسرا خبث وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنزل بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على رياتهم وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة إذا كانوا ببيداء من الأرض يكتف بأول واخر قلت كيف يكتف بأول واخر وفيهم سوق أسواق وما ليس منه قال يكتف بأول واخرهم ثم يبعثون على نياتهم ولكن الله ذو فضل على العالمين على العالموت الله من دنو يترفات بالتبيتنا إيه لهم نوع للذكافر وشم للنزيل توابوتهم للمؤمن وشم يمكن لكافر وشم يتفضل هنا يعلق ويد اللوت شر كافر بذو أمت نور وانجل بيترى جهنم لا يتعاف يتبدو بذن البريدة بمسلم ما كان النفس كالذات الاندار من جيك أجل ما ترفو كالذي أنصار من هنا فاضرب بالا للمؤمن وشم قلتنا قلتنا وما لكم ثم قال سبحانه تلك آيات الله أي هذه الآيات آيات الله تلك المذكورات من هذه القصص في الآيات آيات الله يلا انقطع شناتشاو نتلوها عليك بالحق نقص عليك إلا بحق إرسان ترك الله إننا نتفل لهذا إن بسرد هذا هذا ينسى هنا أنتم بذي مركب أصبح نقبض على به نسر لأنت نو يجر لك أجوش إنه نقول وإنك لمن المرسلين أنت كو كملاك تنيوتشو نهل الناي إنك على صراط المستقيم إنك على هدى المستقيم إنك على الحق المبين سلف من ليا بقرآن الذي وجود ناتور الله سبحانه وتعالى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على لا من أمن الله بيطاله رسول الله استوقنا كرعيدة هذه الأسئلة لا مشرك وجرد في الأولان لست مرسلا بلا نبرا ويقول الذين كفروا لست مرسلا بلا نبرا وإنك لمن المرسلين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.